بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إن الشاهد هو الله، والمشهود عليهم بنو آدم، ولا ريب أن الله جل وعلا أعظم الشاهد، كما قال عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. ولا ريب أيها الأخ المبارك أنه لا شاهد ولا رقيب أعظم من الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كلما عظم الإنسان ربه، وهذا مغزى عظيم سنكرره مرارا في لقاءاتنا، كلما عظم الإنسان ربه واستحضر عظمة خالقه وكان شديد العلم بالله وأن الله جل وعلا مطلع عليه رقيب عليه شهيد على ما يصنع، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، كان هذا العبد أطوع لله وأقرب إلى مرضاته وأبعد عن معصيته، وكان يسير بنور الله إذا كان يعلم أن الله مطلع عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقال له ذو الكفل، وهو غير ذو الكفل النبي، جاءته إحدى قريباته وكان له يعني طريق طويل في قضية الزنا، فجاءته ذات مرة إحدى قريباته تطلب منه مالا، فوافق على أن يعطيها شريطة أن يقع عليها، فمكنته من نفسها مكرهة لطلب المال، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته إذا بالمرأة ترتعد، قال: ما بك؟ قالت: هذا شيء لم أصنعه قط. فقال: تصنعين هذا وأنت لم تصنعيه قط، يعني تصيبك هذه الرعدة وأنت لم تصنعيه قط. فقام عنها وأعطاها المال وتاب، لأنه استحضر أن الله على كل شيء شهيد. فمات من ليلته فدفنوه، فأصبحوا يجدون مكتوبا على قبره: إن الله قد غفر لذي الكفل، إن الله قد غفر لذي الكفل. فكلما كان الإنسان يستحضر عظمة ربه تبارك وتعالى ويعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا من حيث العلم لا أظن أن أحدا يجهله، حتى اليهود والنصارى تعلمه، لكن من حيث التطبيق هذا الذي تتفاوت فيه أحوال الناس تفاوتا عظيما، ما بين مرتق إلى الأعلى وما بين هالك إلى الأدنى، جعلني الله وإياكم من الأولين. وقد قيل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأولي. إن الله يحب من عبده أن يعظمه العبد ويجله ويعرف ما لله جل وعلا من قدر، ويستحضر عظمة ربه ويعظم من عظم الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله رقيب عليه مطلع عليه. قال الله عن أهل معصيته: أحصاه الله ونسوه. وقال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأعظم ما دل عليه القرآن ودعا إليه القرآن أن يستحضر الإنسان أن الله جل وعلا شهيد على أعماله مطلع عليها، يريد منه ربه، يريد من الرب من ذلك العبد أن يستحضر عظمة الله فيخشى الله ويتقيه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا ماليا، فقال: إن رجلا ممن كان قبلكم طلب من أسلف أخاه 1000 دينار، فقال صاحب المال قال لمن طلب منه 1000 دينار: ائتني بالكفلاء يكفلونك. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. قال: ائتني بالشهداء يشهدون على أنني أعطيتك 1000 دينار. قال: كفى بالله شهيدا. فهذا صاحب المال رضي، قال: صدقت، كفى بالله شهيدا. ثم إن صاحب المال ذهب في سبيله، والآخر ذهب إلى قريته، وكان بينهما نهر. فلما جاء الموعد الذي ضربه المدين للدائن، حاول جاهدا أن يجد مركبا فلم يجد، فلما يأس أخذ خشبة ونقرها فوضع فيها الألف دينار مع ورقة، ثم زججها غطاها، ثم وضعها وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنني استلفت من عبدك فلان 1000 دينار، وإنه سألني كفلا فقلت له كفى بالله وكفيلا فرضي بك، فسألني شهداء فقلت له كفى بالله شهيدا فرضي بك، فاللهم بلغه ماله. ورمى الحطبة الخشبة في البحر. هذا صاحب الدين الذي أعطى وقف في الطرف الآخر في نفس الموعد ينتظر قدوم صاحبه، فلما يأس إذا بالخشبة فاتخذها على أن يجعلها حطبا لأهله، فلما ذهب بها إلى بيته وأراد أن يقسمها لتكون حطبا إذا بالألف دينار فيها وبها الورقة. ثم إن ذلك الأول جهد حتى وجد مركبا، فلما ركب وأتى للآخر قال له: أجزل الله مثوبتك، فقد بلغ الله رسالتك وأدى ما عليك، أي أن الله بلغ لك ما بعثت به إلي. موضع الشاهد: هذه بلا شك كرامة خص الله بها هذين، أعطاها الله لهذين العبدين الصالحين. وعظمة هذين العبدين الصالحين ناشئة من تعظيمهما لربهما جل وعلا، وإلا أين الآن تقول لأحد كفى بالله شهيدا فيرضى بالله؟ وأين الآن من تقول له كفى بالله كفيلا فيرضى بالله؟ فإن وجدت الآن من يرضى بالله كفيلا ويرضى بالله شهيدا ولا يطلب ممن أقرضه كفيلا ولا شهيدا، أين هذا الذي يأخذ المال فيرده مرتين؟ يرده مرة بطريق يغلب على الظن أنها تصل ويخشى أن لا تصل، ثم يرده بطريق أخرى أن يذهب بنفسه ليرد المال. كلا الفريقين قد يكون نادرا في زماننا هذا.